بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. كيف تهدأ نفسك؟ وسائل للاسترخاء والحد من ضغط الحياة الحديثة. نتابع قراءة في الفصل الرابع بعنوان الإيحاء. أنت تعرف الأشياء التي تحبها من قلبك حقا عندما لا تكون أعباء العمل ثقيلة على كتفيك. أليست هي المناظر المحبوبة للطبيعة والزهور، الأشجار في مهب الرياح، البحر الهائج، النهر المائج، السماء الزرقاء وضوء النجوم والجبال؟ ففي عالم الخيال يمكنك أن تتمتع بهذه الأشياء كل يوم إذا شئت، وكلما زدت في تأملها زادت حياتك أمنا وانتشر هذا الأمن في حياتك. إنك بذلك توحي لنفسك أن العالم مملوء حقا بالمتعة والجمال رغم الفوضى السطحية التي تسوده. ثم هناك الفكاهة كترياق للكآبة العامة. تستطيع أن تشفي مشاعرك المنحرفة بالجلوس هادئا في مقعد والتفكير في كل الأمور المضحكة التي سمعتها إن رأيتها. ويمكنك الجلوس إلى نفسك بتعبير صامت، ورغم ذلك فإن فكرة مضحكة تجعلك تبتسم. إن ابتسامة واحدة تكفي لتنشيط دورتك الدموية قليلا، وبذلك تجلب لك شعورا بالاسترخاء. ثم فكر في بعض فكاهات أخرى، سرعان ما تشعر أنك شخص آخر. وإذا كانت جعبتك منها محدودة، اجمع بعض الفكاهات من الصحف واستفد بها. وقد يكون الضحك أحسن دواء للأعصاب المشدودة. وأعتقد أن كثيرا من الناس كان يمكن إنقاذهم من الانتحار بمضحكات قليلة جدا. فلا تسمح لنفسك بأن يكون الظهور بمظهر الجد مانعا لك من تقدير الجانب الهازل من الحياة. وعندما تكون وحدك استعد في خيالك هذه المشاهد المسلية، واحرص دائما على أن تختلط بأناس تملأهم متعة الحياة، أناس متفائلين متحددين سعداء. أما الباكون والمتشائمون فسيضايقون بهذك العصبي ويطردون السكينة عنك. إن السعداء لا يريدون سماع قصة نحيبك الحزين. ولكن من الأفضل لك كثيرا أن تضحي بهذه الأنشودة من أن تبحث عن الرفاق القدامى الذين يبدون لك العطف والحنان. إنهم في الحقيقة يستمعون لإشباع متعة منحرفة في تعاستك. فمهما كنت تشعر بالتوتر والضجر فلا تسمح بها لأي شخص. فإذا سألك أحد عن حالك وكنت تشعر حقا بأنك قفاز، فقل: لست نشطا كثيرا الآن، ولكن سوف أتحسن بعد ساعة أو اثنتين إن شاء الله. لهذا تكون قد أبعدت عن نفسك إيحاء بأنك لست على ما يرام، وتكون قد أوحيت لنفسك أيضا بأنك سوف تصبح حالا على ما يرام بإذن الله. وكلما زدت تفكيرا في الأمر زاد إدراكك لتفاهة إذاعتك لحالتك العصبية لمختلف الناس. وإذا كان لأحد علم كاف وقدرة على مساعدتك فهذا أمر آخر، اذهب إليه رأسا ودع منه الشخص الذي تعترف عنده، ولكن واحدا من كل 100 لديه العلم أو القدرة. إن للكلمة المطبوعة أثرا قويا على الصحة أو المرض، ومحرر الصحف يفطنون لهذا الأثر. ولكني أريد أن يعطي الشعب أحسن شيء بدلا من النزعات العصابية. فالأمور المثيرة للمشاعر ليست طيبة للشخص سريع التأثر. ومن الحكمة قراءة الصحف اليومية والأعمال الأدبية الأخرى بتقدير وإدراك. اترك حوادث القتل والانتحار والرسوم التفصيلية للحوادث السيئة وما شابه ذلك. إن مثل هذه القراءات لا هدف لها، وهذا واضح إذا فكرت فيه لحظة. وهناك الكثير من المواد المفيدة البناءة في كل جريدة، فاقرأ هذه الأشياء وارتفع بمستوى عقلك خير من إقلاقه بإحساسات سيئة. وهناك طريقتان لاستعمال الكلمات المطبوعة أو المكتوبة كوسائل للإلحاء، وذلك باستعمال دفتر خاص تضعه فيه أو تضعها فيه، وكذلك بتعليق عبارات حكيمة على الجدران. إنك تصادف كل يوم في قراءاتك أقوالا مأثورة وعبارات تلمس منها فائدة وعونا. احتفظ معك بمفكرة وسجلها فيها قبل أن تفقدها الذاكرة، وعندما تجد من وقتك بضع دقائق متسعة لا تجد لك فيها عملا تقوم به، يمكنك أن تسير خلال كنزك المكتوب في كلمات، وبمرور الوقت والتكرار ستتذكر هذه المأثورات، وعندئذ سيصير لها قيمة أكبر، لأن فكرة واحدة جيدة في الرأس تعادل في قيمتها فكرتين في كتاب. وأما بخصوص الحكم والأقوال المأثورة التي تعلقها على الجدران في عملك أو في حجرة نومك، فاختر تلك التي تبعث فيك الاسترخاء، وإذا لم تستطع شراء ما تريد منها فاعملها بنفسك. وإحراق الحروف على قطعة من الخشب الأبلكاج الرفيع بمعدن أحمر من السخونة أو بمعدن أحمر من السخونة تعتبر طريقة جيدة، وقد تكون هذه بالصدفة هواية لك في ليالي الشتاء. وإنني أقترح عبارات مثل امشي ببطء فستصل أنت كغيرك إن شاء الله، أو أتندفع لتوفر الوقت، ماذا ستعمل به عندما توفره، أو احتفظ بهدوئك لأنك إن فقدت عقلك فلن تجد سوى المتاعب، وأي شيء على هذا المنوال يؤدي الغرض. ثم علق تلك الحكم حيث تتأكد من مشاهدتها كثيرة أمام رأس سريرك أو بالقرب من مكتبك في العمل مثلا. وقبل أن أترك موضوع الإيحاء أريد أن أذكرك بأفضل فترتين في اليوم للإيحاء الذاتي، بعد الاستيقاظ مباشرة وقبل الذهاب للنوم. لابد أنك تعرفهما، ولكن هل تستعملهما؟ لابد أن تفعل. إن الأفكار التي تأتيك أولا عند الاستيقاظ ليست في المعتاد أفكارا مرحة، وإنما هموم العمل والأوقات العصيبة التي أمامك، وإن لم تجد فستكون رأسك الثقيلة. اطلبها جميعا فورا، وانظر من الشباك إلى السماء الزرقاء أو على الأشجار والأزهار والطيور، إن وجدتها تمطع واسترخي وأفرد نفسك، ثم تناول تنفسا عميقا عدة مرات. قل لنفسك إن من الخير أن أعيش وأبدأ في الصفير أو الغناء، وصمم أن تكون متحررا وأنت تستحم وتلبس، وابدأ في التفكير والتمتع بإفطارك، تمتع به عندما يحضر. بالطبع هذا كله بالنسبة للمسلم بعد أن يصلي فجره، وإذا أراد أن يرقد قليلا أو إذا لم يكن هناك متسعا من الوقت، فيمكن أن يطبق ما توصل إليه العلم إن لم يخالف في ذلك أي أمر من أموره التعبدية لله عز وجل في ما خلقه الله من أجله. وستتملكك الدهشة إذا عرفت مقدار سهولة هذا التحول إلى أن يصبح عادة، لأن المسألة أساسا هي فوز واحد في أول الأمر على القديم الباهت، وإذا سمحت له بالانتصار عليك في الجولة الأولى فإنه يصير قادرا على الاستمرار في انتصاره. ويتكرر نفس الشيء عندما تذهب للنوم ليلا، فإن المشاكل والمقلقات مستعدة دائما أن تشاركك في وسادتك، فاطردها بعيدا وركز فكرك على مناظر جميلة كما فعلت في العرض السينمائي الذي عرضته في محض الخيال. وتذكر دائما أنك لا تستطيع أن تفكر في فكرتين في وقت واحد، وعليك أن تختار ما إذا كانت أفكارك يجب أن تكون سعيدة أم مقلقة. تنمي هذه القوة إلى أن تصبح ديكتاتورا في مملكة أفكارك. تذكر ما يلي: 1- أوحي إلى نفسك في كل فرصة أن الأشياء التي تريدها سوف تتجسد بإذن الله. 2- انظر إلى الأشياء المريحة، اقرأ أدبا مريحا، تحدث إلى أشخاص مريحين. 3- إن لك قدرة على أفكارك أكثر مما تعتقد. مر مخيلتك وقت الفراغ على تصور مناظر وأحداث سارة. 4. إياك أن تعرض متاعبك على أي شخص. 5. الفكاهة هي أحسن صمام أمان للأعصاب المتوترة، فسكر فيها وقرأها واستمع إليها ثم اضحك. الفصل 5. الضجيج. إن مسألة الضجيج وعلاقته بالاسترخاء أمر هام، فنحن عادة نعتبره مع أشياء أخرى واحدا من العقبات الرئيسة للوصول للاسترخاء، ولكني أعتقد أننا هنا مخطئون. فعلى رأس الظروف المعقدة للحياة اليوم، قد يبدو الضجيج على أنه أفشى شيء فيها، ربما يقصد هنا أكثر شيء خشوة، وهذا يرجع جزئيا إلى أنه بالضرورة أعلاها صوتا وأكثرها ظهورا. ومع ذلك فإني أظن أننا إذا عشنا حياة صحية كاملة متبعين بدقة قواعد الطبيعة، فلن يكون للضجيج في حد ذاته إلا ضرر ضئيل جدا على استقرارنا العصبي، في حين أن الأسباب الأخرى مثل القلق، الخوف، الهموم، أي واحد منها وحده يكفي لإنتاج الانهيار العصبي. ولهذا السبب أجدني منقادا إلى النظر إلى الخوف من الضجيج وما ينتج عنه من مضايقات على أنه عرض من أعراض الأعصاب الضيقة أكثر منه سببا فعالا لها. فإذا اقتنعت بأن الخوف من الضوضاء ليس سوى عرض من أعراض، فإن الأمر الواضح الذي عليك عمله هو أن تبدأ في الإخلال من توترك باتباع الطرق التي وصفتها لك. ومن المؤكد تماما أنك لا تكون طبيعيا ما لم تكن قادرا على تحمل مقدار معقول من الضجيج، ولن يقلل العالم من ضجيجه مطلقا، بل يبدو أنه يضاعف منه بمرور الزمن. فهل ستستمر في الشكوى والنحيب والضيق طول الوقت، أم أنك ستحاول أن تهرب منه؟ هذان على ما يبدو هما الحلان، ولكن كليهما سياسة خرقاء. فأنت إذا جعلت جهازك العصبي يعمل في هدوء فلن تحتاج إلى الالتجاء إلى أيهما. إننا نذكر دائما آلات الحفر الهوائية على أنها تنتج أكبر ضجيج نكرهه، ولكن الرجال الذين يعملون على تلك الآلات أكثر ابتعادا عن التعب العصبي من أي طبقة عاملة أخرى. فكيف تفسر ذلك؟ إنني يجب أن أقول إن هناك سببين. أولا، إن الرجال الذين يختارون لهذا العمل أقوياء جدا وصالحون جسمانيا، وإن قلقهم الوحيد قد يكون لارتفاع أسعار المكيفات. وثانيا، إنهم يلاحظون بصعوبة شدة الضوضاء لأن عقولهم مشغولة بما تعمله آلة الحفر وليس بالضجيج الذي تحدثه. وبعبارة أخرى، فإن شدة الاهتمام هي أقوى ترياق للتأمل الباطني، والضوضاء لها من الآثار السيئة بقدر ما تسمح أنت لها أن تعملها. وكلما كانت أعصابنا متوترة زاد سماحنا لها أن تؤثر فينا. فإذا كنت في حالة كاملة من الاسترخاء فإنها تحتاج لضجة عالية لتجذب انتباهك، وعندما تكون أعصابك على آخرها فإنك تبدأ في لعن القطة لفرقها الأرض بأقدامها. ولقد قلت إنه من غير الحكمة أن نفكر في الهرب من الضوضاء، والفكرة في المعتاد سيئة لأنها تقلل من احترامك لنفسك بأن تجعلك تعتقد أنك شاذ، ولكنها سيئة اقتصاديا أيضا، لأنه حيثما يكون الضجيج يكون المال، ونحن جميعا لابد أن نكسب بما يجعلنا نعيش. وفي نفس الوقت إذا كنت تعاني بشدة من الأعصاب القلقة فمن الأفضل أن تبحث عن مكان هادئ لفترة وبضعة أسابيع في الريف، حيث تستطيع أن تمارس تمرينات الاسترخاء والتنفس. يجب أن تناسبك لاستعادة حياتك الروتينية المعتادة. وأعتقد أن الكثير من سكان المدن المشغولين يجنون فائدة أكثر من أجازتهم السنوية إذا بحثوا عن السلام والهدوء وليس إجازات الزحام والتشتت. وفي جميع الأحوال فإذا كنت تعيش حيث توجد الضوضاء فإن من الأفضل أن تبحث عن مكان هادئ لتمريناتك. ويمكنك في الأوقات الأخرى أن تلاحظ التقدم الذي تجده بملاحظة رد فعلك بالنسبة للضوضاء ومدى تأثرك بها. فلا تهرب من الضوضاء كلية، فإذا اكتسبت جهازا عصبيا مسترخيا أفضل فسوف يتناقص تأثرك، وقد تجد بمرور الوقت أنك تفضل قدرا معتدلا من الضوضاء على السكون المميت، وستكون بالتأكيد أكثر اعتدالا عندما يحدث ذلك. تذكر ما يلي: 1- إنك لست طبيعيا إذا لم تستطع تحمل مقدار معقول من الضوضاء. 2- أثناء اكتسابك التدريجي لعادات أكثر استرخاء سيتناقص تأثرك بالضجيج. 3- إلى أن تبلغ ذلك استرخي للضوضاء بقدر ما يمكن بدلا من الشكوى منها ومضايقة نفسك. 4- الضجيج يؤثر عليك بنسبة ما تركز عليه انتباهك وتراقب آثاره عليك، فاهتم أكثر بالحياة الخارجية وتلافى جس نبضك كثيرا. 6- الألوان. إن تأثير اللون على الأعصاب قد أدى إلى استعماله في العلاج تحت اسم العلاج بالألوان Color Therapy، وإن حقيقة إعطاء اسم خاص لهذا العلاج يدل على أن هناك شيئا في الأمر، وأنت تعلم أن نفسك تكون أكثر إشراقا في يوم مشمث مضيء، وأن الأيام المظلمة تبعث على الكآبة. ولكن حتى هنا فإن الشخص المتوتر يكون دائما أكثر حساسية، والشخص ذو الأعصاب القوية المستقرة لا يقع مطلقا تحت تأثير الجو كثيرا. ولكن لا نجد سببا لعدم استخدامنا لهذا المبدأ بقدر ما يمكن. إن في الحياة اليوم ألوانا أكثر، وحتى الأشياء المنزلية البسيطة المعتادة أصبحت لها ألوان زاهية جذابة، بينما كانت فيما مضى باهتة في المعتاد. وهذا كله حسن، فالبريق الزاهي يؤثر على النفوس ويعطي معنى للمكان العادي. وعلى الشخص ذي الجهاز العصبي غير المضبوط أن يزيد اهتمامه بمسألة اللون أكثر من مجرد البريق الزاهي أو ما شكله. فإذا كانت أعصابك على آخرها فهناك بعض الألوان تثيرها وتضايقها أكثر عندما تكون تحت تأثيرها لمدة طويلة، ويصبح لهذا الموضوع أهمية أكثر بالنسبة للاستعمال العادي الشائع لللمبات الملونة. فنحن في أيام الشتاء الطويلة نقضي وقتا طويلا في الضوء الصناعي، ويجب علينا أن نختار جيدا لون الإضاءة بعناية. فاللون الأحمر مثلا له أثر منبه للأعصاب، وهذا اللون قد يختار كغطاء للإضاءة أكثر من غيره، وهذا لأنه يبدو أن يكون له أثر دافئ مريح. وكذلك الأصفر أيضا فهو مثير في طبيعته، وهو أقرب للضوء الصناعي العادي المكشوف. وأما الأخضر والأزرق وخصوصا الأزرق فلهما تأثير هادئ على الأعصاب. أليس لهذا معنى أن أنظارنا في يوم صيف كامل في الريف لا تقع على غير هذين اللونين إلا نادرا؟ ولما كانت أغطية الإضاءة تستعمل ليلة عندما نحتاج إلى التهدئة قبل النوم، فيجب أن تكون عاقلا باختيار الأزرق أو الأخضر وليس الأحمر أو الأصفر. وإنني أختار الأزرق، وهذا ينطبق على إضاءة حجرة النوم مثلما ينطبق على الحجرات الأخرى. والآن عندما تستيقظ في الصباح فإن شيئا منبها عن طريق الألوان يفيدنا، وإنني أقترح أن تكون جدران حجرة نومك صفراء شاحبة أو وردية فاتحة. وإذا سمحت لنفسي أن أبتعد لحظة عن الموضوع وأعطي فكرة صغيرة عن التنسيق، فإن الأشغال المدهونة بلون الأخضر التفاحي منظرها جذاب مع أصفر الحائط، والأصفر ليس منبها للأعصاب فحسب، ولكنه يستخدم بطريقة تحل محل أشعة الشمس التي نحب أن نراها في الصباح الباكر، ولكننا نادرا ما نجدها. وبخلاف البني والرمادي التي تعتبر سلبية كثيرا أو قليلا في تأثيرها، فإن الألوان الأربعة التي ذكرتها قد تكون أكثرها شيوعا. ولهذا تذكر اللونين الأزرق والأخضر بأثرهما المهدئ، واللونين الأحمر والأصفر لأثرهما المنبه. وهناك شيء أو شيئان مرتبطان بالضوء والظل يستحقان الملاحظة. عندما تتدرب على الاسترخاء فمن الأفضل ألا تكون الحجرة شديدة الإضاءة، أنزل الستائر قليلا، ولكن ليس لدرجة أن يصبح المكان مظلما وكئيبا. ولنفس السبب اختر وضعا يكون فيه ظهرك للشباك، حتى عندما تكون العينان مغلقتين تماما فإن بعض الضوء سينفذ من الجفون، ويمكنك بسهولة أن تختبر ذلك بنفسك. وفي الصيف عندما تكون أشعة الشمس قوية جدا فمن المفضل أن تلبس منظارا قاتما، فهناك علاقة ملحوظة بين إجهاد العينين والأعصاب المتوترة. وحتى بصرف النظر عن تأثير الضوء، فإن التوتر سرعان ما ينتج ألما في العينين وفيما بينهما، وبالعكس في وجود الألم الناتج عن الضوء الشديد فإنه يميل إلى إنتاج العصبية. وكلمة أخيرة عن الألوان أقول إن الألوان الزاهية في الملابس لها تأثير منبه على روح الشخص المعنوية وكذلك على نفسية الآخرين، ويمكننا أن نكون براقين وملونين في ملابسنا دون لبس الملابس الشاذة الخارجة. وإنني ألاحظ أن الناس المتميزين بالكآبة والتفاهة غالبيتهم تقريبا يلبسون ملابس كئيبة، وهم يجعلون ملابسهم تتفق مع طبيعتهم بدلا من محاولة الرفع من طبائعهم عن طريق ملابسهم. تلك كلها تفاصيل صغيرة، ولكني كنت أضغط دائما على أهمية التفاصيل حين تكون أمام بحث عن علاج، وإن قطرة واحدة من الماء تفيد رغم أننا قد لا نراها، وبثلاثة آلاف قطرة تستطيع أن تشبع ظمآن. ولهذا يجب أن تستخدم الألوان من حولك وتستعملها بتعقل وتميز، وقد لا تلاحظ آثارها الحسنة فورا ولكنها آتية لا شك في ذلك. تذكر ما يلي: 1- عندما يلزم النظر إلى ألوان معينة لمدد طويلة فتذكر أن الأزرق والأخضر مهدئان بينما الأحمر والأصفر منبهان. 2- الاسترخاء يكون أسهل في الضوء الخافت. 3- احمي عينيك من الإجهاد في ضوء الشمس البراق بلبس نظارات قاتمة. 4- اجعل منزلك ملونا بقدر ما تستطيع، والبس ملابس وسيمة، فالألوان الكئيبة تجلب الكآبة، والكآبة عدو للاسترخاء. 7- الطعام. لست أنوي الخوض في مسائل الطعام بأي تفصيل، ولكن هناك شيء أو اثنان يتصلان بالغذاء ولهما علاقة بموضوع الاسترخاء. 1- غالبا ما يجد الذين يعانون من التوتر أنفسهم ينقصون في أوزانهم، وأحيانا لدرجة كبيرة، فإذا كانوا عاديين فيما مضى فإنهم يرغبون طبعا في استعادة ما فقدوه. وإنني دائما كنت نصيرا لمقاطعة الدهون، ولكن الكثيرين من ذوي الأعصاب الشديدة التوتر ناقص الوزن ويبدو أن الأعصاب تستفيد بتغطيتها جيدا باللحم، وفضلا عن ذلك فإن قدرا معينا من الوزن يعطي شعورا بالاتزان والتؤدة. وبمقدار ما يهم العصبيين فإن الوزن لا يعتمد كثيرا على كمية الطعام بقدر ما يعتمد على الظروف التي يؤكل فيها. ومن الأفضل أن نأكل نصف الكمية ونحن على مهل تماما مع مضغ كل ما تأكل جيدا. وإنني أعرف من تجربة الخاصة كيف أن الشخص الشديد التوتر يبتلع طعامه وكأنه لم يبق في حياته إلا دقيقة أخرى ليحياه. لن نحصل من الطعام الذي نأكله بهذه الطريقة إلا على قدر ضئيل جدا من الفائدة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، ولكن ليس هناك شيء يجعلنا نشعر بعصبية وقفز زائد أكثر من كتلة من الطعام الذي نلتهمه بعجلة وتسرع في معدتنا، ويستمر هذا الشعور بعدم الراحة حتى الوجبة التالية. ويجب أن تجعل نفسك تأكل وأنت مرتاح، ولا فائدة أن تقول إنك لا تستطيع، لأنك تستطيع. وإلى أن تقيم هذه العادة حاول قراءة موضوعات خفيفة من جريدتك في وقت الطعام، واسمح لنفسك بوقت محدد لكل وجبة، وانتظر على منضبة الطعام حتى ينتهي الوقت، وحاول دائما أن تتذوق ما تأكله، كما أن التركيز على ذلك يجعلك تأكل ببطء وستبتعد بعقلك عن أشياء أقل متعة. إن الضعف الذي يحسه الناس العصبيون لا يمكن أن يشفى بالتهام كمية من الطعام الغني، وإن الطعام المعتدل مع الأكل بهدوء هو المطلوب، وإن الطعام العادي يحفظ العقل صافية والجسم يقظا. وأما التخمة بالأكل لزيادة الوزن فيتلف الغرض منه نفسه نتيجة إسراع دورة الدم وبسبب التخمة الشديدة في مختلف أجهزة الجسم. وعلى أي حال فإن الوزن إذا زاد بسرعة كبيرة فهو عديم الفائدة، لأنه سرعان ما يختفي تحت أقل إثارة. فحاول أن تبني جسمك ببطء واعتدال على كميات معقولة من الأطعمة المختارة بعناية تامة. وإنني أعتقد كثيرا في اللبن والأصناف المصنوعة منه، وإنني دائما أستعمل الأصناف الحلوة المصنوعة من اللبن مع وجبة الظهر، وهذه عادة مكتسبة منذ أن أدركت قيمتها، لأنني قبل ذلك لم أكن أستطيع مطلقا أن أنظر للموضوع في وجهه. وحتى الآن يبدو أنني لابد دائما أن أتناول الفاكهة معه، والإثنان يعملان خليطا مثاليا من الناحية الصحية. ويقسم وولتر بيتكين في كتابه خذ الأمور ببساطة بقيمة اللبن في الغذاء، فالكالسيوم كما يقول له أثر لا شك فيه في تهدئة الأعصاب، وهو شخصيا يشعر بفارق عندما لا يتناوله. والفائدتان الأساسيتان في التغذية هما تلافي الحموضة في الدم وحفظ الكبد في عمل منتظم، ولا شيء يثير الأعصاب مباشرة بأكثر سرعة من الحموضة، ونحن نعرف كم هذا التعب شائعا من المبيعات الضخمة لمساحيق القلويات ومحاليلها. وإنقاص اللحم لمرة في اليوم فائدة كبيرة، والسمك والجبن والبيض أنواع بديلة جيدة، وتناول كميات ضخمة من السلطة الطازجة وخصوصا الخس، والنقصان من تناول السكر واستهلاك الحلوى والفطائر والسكر الخام أقل إنتاجا للحموضة وأكثر كمالا. من فضلك تابع بقية المادة.